نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، فحديثنا في هذه الليله عن هذا الموضوع العالمي الكبير والخطير، وهو شبكة نسيج العنكبوت. انترنت اختصار لكلمة انترناشونال نتورك انترنت، وهي من أعظم اختراعات القرن العشرين. وظهرت هذه الشبكة في هذا العصر كوسيلة عظيمة للاتصال، وقد عظم شأنها حتى قال مدير موقع مايكروسوفت: الإنترنت أعظم اختراع القرن العشرين بعد الكهرباء. وأما عن نشأتها وتطورها، ففي بداية أيلول سبتمبر عام 1969 تمكن جهازا حاتف آلة في كاليفورنيا بينهما بضعة أمتار من تبادل المعلومات عن طريق الهاتف، ليدشن ذلك ولادة هذه الشبكة التي نشأت كفكرة عسكرية في مختبرات وزارة الدفاع الأمريكية وجزء من برنامج حرب النجوم. ثم سمح لمراكز الأبحاث بالدخول إلى الشبكة، الجامعات والشركات في أول التسعينات، ثم الأفراد. وقد تطورت هذه الشبكة بسرعة هائلة ليقفز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة الآن إلى نحو 30 مليون جهاز وأكثر من 300 مليون مستخدم. وأما بالنسبة للتكوين الأساسي لهذه الشبكة، فإنها تتكون من أربعة أقسام أساسية كما ترون في هذا الشكل التوضيحي، وهي نقاط الدخول الرئيسية Access Points، والأسلاك الواصلة بينها Backbone، والأسلاك الواصلة بين القارات تحت الماء وعبر البحار Undersea Cable، وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بنقاط الوصول الرئيسية. وتمثل نقاط الدخول الرئيسية في العرف الحالي بشيء يشبه مقدم خدمة الايضا الانترنت ISP، ولكنه عادة ما يكون عبارة عن عدد من الأجهزة العالية في الأداء والسرعة. وفي حالة التوصيلة الموجودة في هذه البلاد يمكن اعتبارها الأجهزة الموجودة في مدينة الملك عبد العزيز مثلا. أما الأسلاك الواصلة بينها فهي أسلاك تربط كل نقطة دخول رئيسية بأكثر من نقطة رئيسية أخرى للمحافظة على بقاء الاتصال في حالة تعطل إحدى الوصلات، وهذه الوصلات عالية السرعة والجودة في نقل البيانات. وأما الأسلاك الواصلة بين القارات التي ترونها في هذه الخريطة فهي الأسلاك التي تقوم بإيصال القارات المنفصلة بعضها ببعض، وهي أسلاك تمتد تحت المياه لمسافات كبيرة، وتكون سفن متخصصة بصيانة هذه الوصلات دائما، بالإضافة إلى مراقبتها فضائيا. ويوجد عدة وصلات تصل بين الأمريكيتين وآسيا عبر عدة نقاط دخول رئيسية. وأما أجهزة الكمبيوتر المتصلة بنقاط الوصول الرئيسية فهي أجهزة يستخدمها المستخدم للدخول إلى الشبكة، وتشمل كمبيوترات مقدمي الخدمة وكمبيوترات الناس الذين لديهم اشتراك في الشبكة عبر أحد مقدمي الخدمة، والتي تكون متصلة ببعضها بشكل تسلسلي. ولا بد من العلم بأن بعض أجزاء الشبكة العالمية متصل بالشبكة الرئيسية عن طريق الأقمار الصناعية التي تستقبل وتبث إلى محطات أرضية ترتبط بدورها ببعضها عبر أسلاك من الألياف الضوئية أو المعدنية عالية السرعة. ويتصل كمبيوتر الشخصي مثلا، يتصل كمبيوتر الشخصي كما هو مبين في أعلى يسار الصورة عن طريق مودم بإحدى الشبكات المحلية التي تسمى لانز، والتي تتصل بموزع راوتر يقوم بربطها بشبكة من الشبكات المحلية الأكبر، التي تتصل بدورها أيضا بإحدى أجهزة الحاسب الآلي الضخمة سوبر كمبيوتر المتصل بالعمود الفقري للشبكة العالمية وان عن طريق إحدى التوصيلات الرئيسية مباشرة أو عن طريق الأسلاك البحرية أو الأرضية أو الأقوار الصناعية. وربما لم يكن يدور بخلد البشر من قبل أن يتصلوا ببعضهم بمثل هذه الطريقة، فكانت هذه الشبكة مثالا حيا لقول الله تعالى: وَأَنَّهُ مَا لَا خلق الله ما لم يكن البشر يعلمون من قبل، فهذه الشبكة إذن مما علمه الله لهذه البشرية، كما قال الله تعالى: عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. فالعليم عز وجل علم الإنسان وجعله في الأرض ليعمرها بطاعة الله، وأعطاه إمكانات العقل والحواس، وخلق له في الأرض أمورا ليستثمرها، فمن استثمرها في طاعة الله فطوبى له، ومن استثمرها في معصية الله فويل له. إن هذه الشبكة دالة على عظمة الله تعالى وقدرته على الخلق، فهو عز وجل خالق كل صانع وصنعته، والدليل على ذلك قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال المفسرون: الله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم. فالإنترنت إذن خلق من خلق الله تعالى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. رواه البخاري في كتاب أفعال العباد. فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ومن عقيدة القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق أفعال العباد، والإنترنت من أفعال العباد. وأما بالنسبة للارتباط بين شبكة نسيج العنكبوت وإشراط الساعة الصغرى التي نحن قد مضى في زمننا هذا أكثرها، فإن المرء لا ينقضي عجبه إذا قارن واقع الشبكة بالحديث التالي. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمن، وفي رواية: ويقترب الزمن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قال الهيثمي رحمه الله: رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة. وقد فسر الأئمة الأولون تقارب الزمان الوارد في الحديث بأمور كثيرة، منها نقص البركة في الوقت ومرور الأيام بسرعة. وما قاله العلماء والشراح: فإننا نحس بقلة البركة في هذا الوقت، بقلة البركة في وقتنا هذا في زماننا، ولكننا وجدنا معنى آخر الحديث في عصرنا كما ذكر علماؤنا. فقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري: التقارب المذكور في الحديث يفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن، لاحظ معي، والأقاليم، وقصر المسافة بينها بسبب اختراعات الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، ونحن في شبكة الإنترنت في قول الشيخ رحمه الله وما إلى ذلك. وأما تقارب الأسواق الوارد في حديث أحمد المتقدم، فقد قال الشيخ العالم محمود بن عبد الله السويدي رحمه الله في كتاب إسحاق الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: وأما تقارب الأسواق فالظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتليفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار الغالبون في جميع أرجاء الأرض، فيزيدون في السعر إنزال وينقصون النقص، ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر، فيقضي حاجته منها ويرجع في يوم أو بعض يوم. فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه: سرعة العلم بما فيها، وسرعة السير، ومقاربة بعضها بعضا في الأسعار. انتهى. ومن عرف ما توفره شبكة الإنترنت من تقريب الأسواق من بعضها في هذا الزمان لا يجد مثالا أكثر لانطباق الحديث على الواقع من هذه الشبكة. تقارب الأسواق قد حصل في شبكة الإنترنت أكثر من أي زمان ومكان آخر، وسيأتي الحديث عن هذا لاحقا. وكذلك من الأشياء التي تتعلق بالشبكة في أشراط الساعة انتشار الزنا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة ويظهر الزنا، وفي رواية الحاكم وتشيع الفاحشة. ويوجد الآن في الشبكة ما لا يقل عن 400,000 موقع إباحي تعرض الفحشاء على أقل تقدير، ينضم إليها كل يوم 100 موقع جديد تنشر العهر والفجور في العالم. وأما بالنسبة لانتشار الربا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا، رواه الطبراني وقال المنذري رواة الصحيح. وتجري على شبكة الإنترنت معاملات ربوية كثيرة، ومعظم البنوك العالمية الربوية لها مواقع على هذه الشبكة تزداد وتنتشر. ومن أسباب ذلك أن الإحصاءات والحسابات أفادت بأن كلفة عملية واحدة من العمليات البنكية لعميل وجها لوجه 1.7 دولار، بينما يكلف إجراء ذلك عن طريق الشبكة 1/10 دولار. وإذا كان الربا هو الذي أسست عليه هذه المصارف فإن إشاعته عن طريق الشبكة واضح جدا، كما في عمليات الدفع المتزايدة بواسطة البطاقات الائتمانية الربوية الفيزا والماستر كارد وغيرها. وأما بالنسبة لانتشار الكذب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: ويكثر الكذب، فيمكن استغلال هذه الشبكة لنشر الكذب ولا شك في ذلك. وبناء عليه فالوعد الحق قد اقترب أيها الإخوة، وهذه أشراط الساعة الصغرى قد تحققت، كما في قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. لقد انتشرت هذه الشبكة بشكل عجيب، وكما ترون في هذه الإحصائية فإن الأعداد تبين بأنه في عام 1995 كان مشتركون في الشبكة 26 مليون، وفي عام 96 في أوائله 30 مليون، وفي عام 97 74 مليون، وفي عام 98 130 مليون، وفي عام 99 179 مليون، وفي شهر جون من عام 2000 الذي نحن فيه بلغ الداخلون 332 مليون و730 ألفا، كما أشارت إلى ذلك الإحصاءات الموجودة في موقع NUA.com. فيوجد الآن أكثر من 333 مليون شخص حسب آخر رقم، مرتبطين بأكثر من 30 مليون جهاز، وعدد المواقع المسجلة يقارب 16 مليون موقع تحوي بليوني صفحة. وتشير تقديرات إلى أن عدد المستخدمين في نهاية هذا العام الذي نحن فيه سيبلغون 375 مليون من البشر، كما ذكر موقع سايبر أطلس.com. وهناك 760 بيتا جديدا ينضم إلى الإنترنت في الساعة، يجوز المستخدم العادي مع معدل ساعة على الإنترنت يوميا ينفقها في رؤية 37 صفحة تقريبا، يقضي على الصفحة الواحدة 50 ثانية بالمعدل الموجود. وبالنسبة للعالم العربي فإن عدد مستخدمي الإنترنت في آخر إحصائية قارب على 2 مليون، بينما يوجد في هذا البلد نحو 300,000 مشترك وهو في طريق إلى المضاعفة، وفي أمريكا وكندا أكثر من 90 مليون مشترك، ونسبة مستخدمي الإنترنت لم تتجاوز 7% من مجموع سكان الوطن العربي كما ذكر موقع جسمك. وقد أقبل الناس على هذه الشبكة كثيرا، فيقول 77% من مستخدمي الإنترنت في أمريكا إن هذه الشبكة قد أفادتهم في حياتهم، و44% من مستخدمي الشبكة يقولون إنهم لا يستطيعون العيش بدونها، بينما يقول 87% من مستخدمي الشبكة إنهم يستعملونها في الاتصال بأقاربهم وأصدقائهم. إذن يمكن أن تستخدم هذه الشبكة في صلة الرحم. إن الوظائف الأساسية أيها الإخوة الموجودة على هذه الشبكة هي استعراض المواقع المعروفة بـ www ونقل الملفات، وهو النظام FTP والبريد الإلكتروني الإيميل ومجموعات الأخبار نيوز جروب والتخاطب chatting، وكذلك تلفون الإنترنت، الصوت والصورة والنص والحركة، وتوفر إمكانية الاتصالات عالية السرية بين الأفراد والمواقع، كما تحوي الشبكة أجهزة شاملة لأسماء وأرقام الأفراد والهيئات والشركات في أنحاء العالم المعروفة بدايركتري، ويمكن الوصول إليها عن طريق عدة بروتوكولات ومنها LGAP. ونذكر الآن أيها الأخوة أمثلة من الخدمات والفوائد التي تقدمها هذه الشبكة، ومن ذلك معرفة الأحداث الاقتصادية وتحليلها آنيا والحصول على استشارات اقتصادية للاستفادة منها في استثمار الأموال، كما ترون في موقع redhearing.com الذي يقدم آخر المستجدات والمستحدثات التقنية القابل للاستثمار في العالم، ويعرض لمعلومات ومقابلات مع قادة الصناعات العالمية وخاصة ما يتعلق بالعالم الرقمي مثل الكمبيوترات والشبكات والإنترنت. وترون في أحدى هذه الصفحات في هذا الموقع دراسة لشركات عالمية مثل ديل وألتافيستا التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الكمبيوتر، وتبين أرباع كل منها ونبذة عن السياسة المتبعة في إدارتها. وفي كذلك دراسة مستقبلية تسرد البضائع العشر المتوقع أن تكون الأكثر مبيعاً في القرن المقبل. ومن المواقع المشهورة في هذا المجال كول FOOL.com يقدم إرشادات اقتصادية حول فرص الاستثمار العالمية، ويقوم بعرض معلومات دقيقة ونادرة وقيمة عن البضائع والاستثمارات والمراحل المالية التي مرت بها الشركات ومدى زيادة الاستثمارات فيها. وكذلك من الفوائد الاقتصادية للشبكة معرفة أسعار المعادن والأسهم والعملات مثل ما يقدمه موقع stockmaster.com، ومن أمثلة ما يعرضه أهم المؤشرات الاقتصادية للأسواق العالمية وقائمة بأسعار العملات، كما ترون أيضا في هذا الجدول، وقائمة بالسلع الأكثر مبيعا في العالم مرتبة حسب الشركة المنتجة. بينما يعرض موقع cnnfn.com أخبار حركة المال والأعمال وفهارس عن الأسواق، ويمكن للزائر إدارة أعماله وأمواله باستخدام الكثير من المراجع والأدوات المساعدة في إدارة الاستثمارات. وتظهر هذه الصفحة من الموقع الخط البياني الظاهر التغيرات للمعاملات المالية في سوق ناسداك المشهور على مدى اليوم الحالي وعلى مدى 24 ساعة وعلى مدى كذلك أسابيع وعلى مدى السنة كاملة. وأما موقع WSG.com فيقدم معلومات يتم تحديثها آنيا عن الأسواق والاستثمارات والأعمال في جميع أنحاء العالم، ويتم عرض بعض الفرص الاستثمارية الحالية والعقارات المقدمة للبيع في أي مكان في أمريكا، كما تظهر هذه الخريطة. فتضغط على أي مكان في الخريطة في خريطة أمريكا مثلا تريد معرفة العقارات الموجودة فيه، فيبين لك العقارات المعروضة وما هي الأسعار، ويمكن عمل مشاريع من هذا النوع في بلدان العالم العربي والإسلامي. لم شمل العقارات في موقع، وتكون فرصة الشراء والكسب موجودة في مثل هذه المواقع. وكذلك فإن موقع Priceline.com مثال جيد للغاية على معرفة فرص التخفيض والحصول على أقل الأسعار، فرص التخفيض والحصول على أقل الأسعار. وعلى سبيل المثال فإنك تستطيع أن تشتري تذكرة طيران بتقديم السعر الذي تراه مناسبا للتذكرة، فتضع السعر الذي تراه مناسبا وتكتب التاريخ واليوم اليوم والشهر الذي تريد السفر فيه، ثم يبحث لك الموقع عن أقرب سعر للسعر الذي تطلبه على خطوط طيران معينة فيوافيك بها لتشتري التذكرة لهذا السعر. وأما بالنسبة للحصول على تقارير بقيم السلع والخدمات المتوفرة على الشبكة، فإن موقع cnet.com يوفر ذلك ويقيم مواقع خدمات الإنترنت، ويحوي على سبيل المثال قائمة مقدمي خدمات احتواء المواقع. إذا أردت أن تعمل الموقع أين ستضع المعلومات؟ ستضعه في شركة لديها خوادم تحفظ فيها موقعك، ما هي أسعار هذه الشركات؟ هذا الموقع فيه نسبتكم يبين لك هذه المواقع التي تستضيف مواقع استضافة أو شركات استضافة المواقع، وكم الأجرة الشهرية، وما هي الخدمة التي يقدمها كل موقع من كل شركة من هذه الشركات. وكذلك فإن موقع 3tech.com يحتوي على دليل كامل لأجهزة الحاسوب ومتعلقاتها وأسعارها ومواصفاتها القياسية. فإذا أردت أن تشتري جهاز كمبيوتر مثلا وتريد أن تقارن الأسعار بالمواصفات فعليك بمثل هذا الموقع 3tech.com. وأما شراء السلع أيها الإخوة، فإن شراء الأدوات الكهربائية والمنزلية والمفروشات وأجهزة حاسب الآلة والبرامج هي مما توفره هذه الشبكة، وتعطي بعض المواقع للمشتري فرصة تجربة بعض البرامج واختبارها بنسخة ناقصة المميزات أو ذات مفعول محدد كأسبوعين مثلا، ثم يشتري الزبون بالبطاقات الإلكترونية النسخة الكاملة. وكمثال على شراء الكتب والمواقع التعليمية، يعرض موقع Amazon.com وهو أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في العالم وأكبر مكتبة تبيع الكتب والمواقع التعليمية على الإنترنت، ويتميز باحتوائه على أعداد ضخمة جدا من الكتب والمجلات والأقراص الليزرية والمراجع، مع توفير نبذة عن كل كتاب وعرض مستوى فارس الخاص به وآراء الكتاب والنقاد وعرض آراء بعض الذين قاموا بقراءته، مع معلومات مفيدة للزائر كصورة الغلاف وسعر الكتاب ودار النشر وعدد الصفحات إلى آخره. لقد نجح موقع أمازون للتجارة الإلكترونية في الاستحواذ على 10% من مجموع مبيعات الإنترنت في الربع الأخير من السنة الماضية عام 99، وبلغ حجم مبيعاته في الربع الأخير من العام الماضي 6.6 مليار دولار، وكانت أكبر نسبة مبيعات الألعاب التي بلغت 300 مليون دولار بزيادة 320% عن العام الماضي. وترى في صفحة Amazon.com الرئيسية الأقسام الرئيسة للموقع وأنواع السلع التي يقوم ببيعها، تظهر دعاية لأكثر الكتب أو السلع أهمية ومبيعا. ومما يسر أن ترى في إحدى صفحاته عرضا وافيا لأحد كتب الشيخ الإسلام تيمية وهو كتاب الإيمان مترجما إلى اللغة الإنجليزية، كما ترون في هذا العرض الذي يقدمه موقع Amazon.com لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ونأخذ مثالا لموقع عربي يبيع كتب إسلامية منتقاة، وهو متجر الزاد. الزاد بالكل يبين في صفحته الرئيسية يبين أنواع السلع المعروضة من كتب الأشرطة واللباس والحجاب والسواق والزينة والهدايا والثمور والأطعمة وألعاب الأطفال وغير ذلك وبعض الهدايا، بالإضافة إلى المنشورات والمقويات الدعوية والمجلات الإسلامية، مع نبذة عن كل هذه الأشياء. وهذه التصنيفات الموجودة في الموقع في قسم الكتب مثلا القرآن والتفسير والحديث النبوي مصطلح الحديث العقيدة الفقه أصول الفقه الرقائق الأخلاق والآداب والسيرة واللغة العربية والسياسة الشرعية والاقتصاد والإدارة والطب وفهارس وأشياء أخرى متنوعة. وأما بالنسبة للمزادات التجارية فهي من الأفكار الناجحة على الشبكة، وأنجح هذه المواقع حتى الآن موقع ebay.com وهو أشهر وأكبر موقع للبيع والمزاد على الإنترنت، يكاد الزائر يجد فيه كل شيء يتخيله مما يباع، وتحوي الصفحة الرئيسية على اقتباسات بحسب نوع السلعة كما ترون أمامكم. فإذا اخترنا إحدى مثلا هذه الارتباطات الرئيسية لموقع ebay.com، هل ما تبحث عنه في المجال يتعلق بالعملات بالطوابع بالأجهزة الكمبيوتر أو بالمجوهرات أو بالكتب أو بالرياضة أو بغير ذلك من أنواع الأشياء؟ فإذا أخذنا مثلا صفحة السيارات، ستجد هنا السيارات المعروضة للبيع، وهذا يضع بجانب كل سيارة مثلا قيمة هذه السيارة والتاريخ والمجال، هل هو مفتوح أو مقفل. فإذا اخترنا مثلا إحدى السيارات ستظهر صورة هذه السيارة المعروضة للبيع على سبيل المثال، صورها صاحبها وضعها في الموقع وجعل السعر الذي يبتدئ به المجال، وهكذا تباع السلع ويأخذ الموقع نسبته. إن موقع إيباي دوت كوم يعرف فيه كل من شاء في جميع أنحاء العالم سلعته للمجال، حتى قاربت المعروضات فيه أكثر من 4,300,000 سلعة. يستعرض فيه شهريا 1.5 مليون صفحة، ويستطيع الإنسان في بيته أن يشتري من أسواق العالم المتنوعة التي يبيع بعضها على بعض بملايين الدولارات. وقد خاطب رئيس وزراء بريطانيا توني كلير تجار بريطانيا بأنه لا مكان له في عالم التجارة إذا لم يدخل مجال التجارة الإلكترونية. لقد بلغ ما أنفق على الدعايات في يوريكو بنهاية عام 1999 في مواقع دوت كوم وحدها أكثر من 3 بليون دولار. والتجارة الإلكترونية الآن تكتسح الشبكة، وتشير التوقعات المدروسة إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية في أوروبا وحدها بنهاية عام 2001 ستبلغ 64 بليون دولار أمريكي، والمبيعات في أمريكا عن طريق الإنترنت نهاية هذا العام ستكون أكثر من 37 بليون دولار. والذين اشتروا سيارات جديدة في أمريكا خلال 6 أشهر الماضية من عام 2000 وصلوا إلى ما اشتروه عن طريق الإنترنت، كما أشار إلى ذلك موقع سايبر أتلس للسوم. وستقترب المبيعات في عام 2002 على مستوى العالم من 1.5 تريليون دولار. فها هي التجارة قد فشت بمعنى كلمة فشت عن طريق هذه الشبكة، مصداقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة حشو التجارة. رواه الإمام أحمد، وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح. من فوائد هذه الشبكة أيضا أيها الإخوة الاطلاع على المجلات العلمية والتقنية. فعلى سبيل المثال يحتوي موقع zb.net.com على المئات من المجلات العلمية التقنية والعلمية الخاصة بالكمبيوتر، ويعرف أهم المواقع والمعلومات في هذه المجلات، ويمكن الوصول من خلاله إلى معلومات كثيرة في عالم الكمبيوتر. أما إذا أردت أن تأخذ دورات تدريبية عن طريق الإنترنت فإن موقع learn2.com يعطيك أيضا فكرة عن الكورسات التي تريد أن تأخذ فيها دورة يعرضها لك، مثلا مايكروسوفت أوفيس جرافيكس إلى آخره، ويندوز وكذلك برنامج الكاد واللينوكس والبتاديز ونحو ذلك. يمكن أن تأخذ دروسا تعليمية عن الإنترنت وعن أي برنامج من هذه البرامج من خلال موقع learn2.com مقابل مبلغ منخفض، ويبين لك المواد الجاهزة في التدريب حاليا. يمكن استعمال هذه الشبكة كذلك في المكالمات المنخفضة في الأسعار، لأن قيمة الاشتراك في خط الهاتف ثابتة، فيمكن الاتصال بأي مكان في العالم عن طريق الشبكة بواسطة برامج أو مواقع يطلب بعضها بطاقات ذات أثمان مخفضة، وبعضها لا يطلب شيئا على الإطلاق. وتقدم مواقع مثل net2phone وdialpad وريديالي وموقع hoptelecom.com يمكن الاتصال من خلاله ب30 دولة دون مقابل. ما تدفع إلا خط الهاتف الذي تفتحه للشبكة. تتم العملية بتحميل برامج مجانية من هذه المواقع عن طريق الشبكة، بحيث تمكن المستخدم من الاتصال بأي كمبيوتر آخر أو هاتف عادي في أي مكان من العالم. ومن الخدمات المهمة أيها الأخوة على الشبكة المكتبات والأبحاث العلمية، ويمكن الوصول إلى فهارس عدد من المكتبات العالمية والاطلاع على مستوياتها في قاعدة البيانات المفتوحة لرواد الشبكة، ومعرفة مراجع البحوث من الكتب والدوريات وغيرها. ومثال على ذلك مكتبة الكونغرس. مكتبة الكونغرس أكبر من أكبر المكتبات في العالم، وهذه المكتبة تشتمل على عدد هائل من الكتب تمثل ب 532 ميل من الأرفف التي تحمل الكتب ومواد التخزين، وتحتوي على معلومات كبيرة جدا موثقة بأفلام وصور وملفات تاريخية، ويتم تسجيل حقوق النشر والنسخ والإيداع فيها والإبداع. ويوجد لدى مكتبة الكونغرس من مراجع بالعربية لعدد من العلماء والدعاة، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام زاد رحمه الله تعالى. وهذا الموقع يقدم طريقة في كتابة الحروف العربية بالأحرف اللاتينية دقيقة للغاية بالمناسبة. وأما موقع NSI-FEDU فهو خاص بالأبحاث العلمية الطبية الجارية حاليا، بحيث يمكن يتمكن الزائر من متابعة الأبحاث ومعرفة الحالة الآنية لهذه الأبحاث، ويظهر فيه مسرد لعناوين الأبحاث الجارية حاليا. ومثله كذلك موقع SCIAM يضم أبحاثا علمية من جميع فروع العلم تقريبا. وعندما نرى هذه المواقع ونتذكر قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإن هذه المواقع تقدم من الأشياء العلمية والطبية أبحاث كثيرة للغاية. أيها الإخوة، إننا إذا نظرنا في ما تقدمه هذه الشبكة من الخدمات الكثيرة، فإننا نتعجب فعلا من خلق الله عز وجل وكيف أرشد البشر إلى هذه الأشياء. وكذلك فإن هذه الشبكة تعلم فوائد كثيرة في عالم الفضاء والفلك، كما سنعرف بعد قليل بمشيئة الله تعالى. إن هذه الفوائد الطبية والاقتصادية التي أشرنا إليها، بالإضافة إلى معرفة ما في الأسواق، تجعل الإنسان فعلا مطلعا بالواقع، وكذلك على صلة بآخر المستجدات العلمية. وهذا ما يلزم بعض طلاب أو طلاب الأبحاث العلمية وغيرهم. وبهذه المناسبة، فإن الإنترنت تحوي موسوعات علمية، كما يوجد في موقع nationalgeographic.com الذي يضم مجموعات كبيرة جدا من المعلومات البيئية والجغرافية والنباتية والحيوانية، موثقة بالصورة والصوت والأفلام ورحلات الاستكشاف العلمي. والموقع يقوم بعرض ما تقدمه قناة National Geographic. وأما موقع discovery.com فإنه يشبه الموقع السابق، ولكن فيه تركيز على المعلومات الجغرافية والبيئية والجوية والمائية وكل ما يتعلق بالاكتشافات العلمية. والنظر في مثل هذا، هذه المعلومات موجودة في مثل موقع National Geographic.com، النظر في هذه المعلومات الموجودة في الطبيعة، المعلومات الجغرافية الجوية المائية، فعلا يجعل المتفكر صاحب العقل نصيبا من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فإذا كان الله تعالى قد أمرنا أن نسير في الأرض وأن ننظر في آياته عز وجل، فإننا سنجد أيضا في هذه المواقع كثيرا من هذه المعلومات للذين ساروا في الأرض ونقلوها إلينا. ولكن الاعتبار في القوم الذين يعقلون. ومن الاستخدامات الكبيرة للشبكة أيها الإخوة، البريد الإلكتروني وعدد رسائل البريد الإلكتروني وخادمات البريد الإلكتروني في العالم عدد هائل. إن خدمة البريد الإلكتروني توفر الوقت والمال، حيث تصل الرسالة بعد ثوان من إرسالها. فسبحان الله كيف تغير الحال. كانت الرسائل تصل بعد شهور عن طريق الجواب أو الحمام الزاجل، ثم صارت تصل بعد أيام عن طريق بريد السيارات ثم الطائرات، والآن عبر الشبكة تصل في لحظة. لقد بلغ عدد صناديق البريد الإلكتروني المسجلة في العالم بنهاية عام 1999 569 مليون عنوان بريدي في أمريكا فقط. في أمريكا منها 300، في أمريكا فقط يوجد منها 333 مليون. المتوقع بعد 3 سنوات أن تكون صناديق البريد الإلكترونية أكثر استخداما من سائر وسائل الاتصال والإعلام مثل الهاتف أو التلفاز. أما عدد الرسائل الإلكترونية التي تم إرسالها فقد وصل في عام 98 إلى 3.4 تريليون رسالة، أي بمعدل 9.4 تريليون رسالة في كل يوم في أمريكا وحده. ويقوم كل أمريكي حسب آخر الإحصائيات بإرسال أو استقبال 26 رسالة إلكترونية يوميا. كل ذلك باستخدام تقنية البريد الإلكتروني، ناهيك عن التقنيات الأخرى في التخاطب والتحادث من البرامج المحادثة وبرامج التراسل الفورية. وكذلك فإن إرسال الفاكسات والاتصال الصوتي والمرئي ممكن، فيمكن عن طريق موقع إي فاكس مثلا استقبال رسائل الناسوخ الفاكس. أكد صغير في شيخنا الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله القدوة بكسر الكاف لمنع التقاء الساكنين. إرسال رسائل الناسوخ الفاكس إلى البريد الإلكتروني فيستقبلها الكمبيوتر بدلا من الفاكس، وتتحول إلى البريد الخاص للمشترك عن طريق الخدمة، وهذه متوفرة حاليا مجانا في أمريكا وبريطانيا. وأما مراقبة الأماكن والبيوت والشركات عن بعد فهذا ممكن، فيمكن مراقبة البيت وسائر المحلات التجارية والمصانع عبر الشبكة بجعل كاميرات متصلة بالشبكة في زوايا معينة من المكان، فيراها صاحب الشأن والعلاقة في أي مكان هو فيه من العالم متصل بالشبكة. على سبيل المثال يمكن مشاهدة الأولاد في المدرسة وماذا يفعل الولد في الفصل إذا سمح مراقب الشبكة الداخلية في المدرسة لولي الأمر في الدخول، فيرى عبر شاشته مشاهد حية لايف إيمجز للولد في مدرسته، ويمكن لرجال الأعمال مثلا أخذ جولة في مصانعهم التي تبعد عنهم آلاف الكيلومترات، وربما يستطيع الحديث مع بعض الموظفين الموجودين هناك في خطوط الإنتاج بنفس الطريقة. لقد أصبح البث المصور المباشر من البيت متوفرا عبر الشبكة بسهولة عن طريق برنامج نت ميتنج مثلا، والذي يمكن مثلا الأم أن تقوم بتثبيت كاميرا في غرفة أمها ومراقبتها على شاشتها المحمولة أينما ذهبت، أو عن طريق شاشة سيارتها. وعموما فإن هذا المجال لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى مزيد من التطوير وزيادة سرعة النقل في الأجهزة المحمولة. وأما الاتصال عبر النقال فيمكن توصيل الهاتف النقال عن الحاسوب النقال إذا كانت الخدمة موجودة في شركة الاتصالات المحلية، أو عبر الأقمار الصناعية فيتصل الشخص بالعالم ولو كان في رحلة صحراوية. إن موقع globebat.com على سبيل المثال يعرض الأجهزة التي يمكن للشخص أن يشتريها في هذا المجال، فيعرض لك الجهاز، صورة الجهاز إلى وازنه، جهاز يمكن أن تحمله وتتصل به بأي قطعة من الأرض وأنت متصل بالأقمار الصناعية، ويمكنك بالاتصال بالشبكة طبعا. وهذه صور للأجهزة وميزات الأجهزة وأسعار الأجهزة، أجهزة محمولة متصلة بالأقمار الصناعية، وهذا الذي المستقبل أو المرسل على القمر الصناعي مع جهاز الهاتف. وأما بالنسبة للحصول على صور جوية للمكان لأي مكان في العالم فإن هناك مواقع تقدم هذه الخدمة مثل sierrasatellite.com. يستطيع الشخص أن يحصل على صورة جوية ذات دقة عالية جدا تظهر تفاصيل بل حتى نوع السيارات في أي بقعة يغطيها القمر الصناعي مقابل مبلغ من المال إلى فترة وجيزة، وترسل الصورة الملتقطة إلى البريد إلى بريدك الإلكتروني الخاص يا من طلبت الصورة. فائدة: يعرض موقع spaceimaging.com وهو من المواقع التي محدودة التي المشهورة بتقديم هذه الخدمة، أخذ صورة جوية، أخذ صورة من القمر الصناعي لأي بقعة في العالم. يعرض في إحدى صفحاته صورة للحرمين المكي والنبوي مأخوذة من الصنع الصناعي. فإذا رأيت يا أخي هذه الصورة ولما نظرت إليها كما ترونها الآن تملكني عجب كبير، وذلك عندما أقارن هذه الصورة بالحديث التالي. هذه الصورة صورة الحرم النبوي من القمر الصناعي من الجو. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلم عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا، يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلفا أي سيفه، فيتراجع فيأتي طاعف والسلام، فيأتي سبخة الجرف والسبخة الأرض التي تعلوها الملوحة، والجرف موضع شمال غرب المدينة وهو اليوم حي من أحيائها، فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. رواه الإمام أحمد وقال: هيثني رجال ورجال الصحيح. بعد ازدياد المصلين وقاصدي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتوسعة العظيمة للمسجد النبوي وتشييده ووجود الساحات الكبيرة من حوله وإزالة المباني والنخيل عبر العمران الممتد، صار يمكن للواقف الآن على جبل أحد في المكان الذي سيصعده الدجال أن يرى المسجد النبوي على هيئة القصر الأبيض حقيقة كما ترونه الآن أمامكم في هذه الصورة الملونة المنتقطة بالقمر الصناعي. على أي شيء يدل هذا أيها الإخوة؟ إنه يدل على قرب قيام الساعة، وأن أشراطها الكبرى ومنها الدجال على وشك الوقوع، وقد تحققت مقدمات وأحداث تؤدي إلى ذلك. والمطلوب منا أن نرجع إلى الله ونتدبر قوله تعالى: اقتربت الساعة، وقول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال عز وجل: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فكل مؤمن يعلم بأن الساعة قد اقتربت يجب أن يكون مشفقا منها كما قال الله في كتابه: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال. يجب علينا أن نكون أيها الأخوة من القوم الذين وصفهم الله بقوله: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إن تلك اللقطة مع الحديث النبوي السابق تذكرنا فعلا بقوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومن فوائد هذه الشبكة أيضا سماع موجات الإذاعات عن طريقها، وقد قامت بعض المواقع الإسلامية بوضع أيقونة تمكن الزائر من الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم، وذلك لما قامت مدينة الملك عبد العزيز مشكورة برفض إذاعة القرآن الكريم بهذه الشبكة. ومن فوائد الشبكة كذلك الحصول على الاستشارات الطبية مع إمكانية مناقشة حالات مرضية بإظهار صورها بالماكنة الضوئية مع وصف الحالة، فيراها ويناقشها أطباء من أماكن مختلفة في العالم. وموقع مثل mayo.ivi.com يقوم بتقديم استشارات طبية على الشبكة مباشرة، وهو تحت إشراف أطباء وأخصائيين من مركز مايو الطبي المشهور في أمريكا. وموقع files.com يقدم الاستشارات الطبية والأساليب الطبية الحديثة من أجل معالجة السمنة والقيام ببرنامج الغذاء الصحي، وكذلك الإرشادات اللازمة لتخفيف الوزن. ومن المواقع العربية الطيبة في هذا المجال موقع تداوي.com الذي ترون صورته، وهو من المراجع للخدمات الطبية والثقافة الصحية ومن الأدلة الطبية للأطباء في العالم العربي. وبهذه المناسبة يعرف في هذا الشهر جولاي عام 2000 تسمم بداية الصيف الأسباب والوقاية والعلاج، ويذكر كذلك عددا من المواضيع الجيدة فيه. والطرح العام لمشاكل يدور فيها نقاشات وحوارات فيما يسمى نيوز جروب، هذه من الفوائد الكبيرة للشبكة، فإنها تتيح قنوات البحث في جميع الرسائل والردود، فإن فيها قنوات يتاح فيها البحث في جميع الرسائل والردود التي تم إرسالها إلى قنوات الحوار سابقا، بالإضافة إلى الطرح العام للمشكلات المختلفة من أجل النقاش. ويشترك المتطوعون في الإجابة، ويمكن أن يحصل المرء على معلومات مفيدة للغاية وحلول مشكلات في حقول مختلفة طبية وحاسوبية وهندسية، واستشارات مجانية من أصحاب الخبرة وأحيانا خلال فترة قصيرة جدا. وأشهر موقع في هذا المجال على الإطلاق dija.com أو dijanews.com، يتم عرض الحلول بشكل شجرة كما ترون الآن، تذكر المشكلة المعينة وهذا رد شخص عليها، وهذا رد الشخص الثاني، وهذا الثالث والرابع، والخامس يرد على الرابع، والعاشر يرد على الثالث، وهكذا في حوارات علمية كثير منها هادفة، ويمكن أن يحصل الإنسان على حل لمشكلة عويصة. قد قمنا بتجربة حقيقية عندما أرسلنا سؤالا مستعجلا حول مشكلة واجهتنا في أحد الأجهزة، فوصلت الردود خلال ساعة واحدة فقط من عدة متبرعين، وهذا يمثل نشاطا كبيرا في نطاق قنوات الحوار. وهذا ولا شك يجعلنا نرى بأن هناك حوارات مفيدة لابد أن يتجه إليها من يريد الاستفادة من الشبكة، بدلا من مواقع التخاطب السيئة التي يغشاها بعض الناس الذين لا يخافون الله عز وجل. إن قنوات الحوار أو مجموعات الأخبار تختلف عن مواقع الحوار والتخاطب شاكين، حيث أن الحوار والتخاطب يتم بدون صيغة تنظيمية للمواضيع المطروحة، أما قنوات الحوار ومجموعات الأخبار فقد تم إنشاء قواعد مستقلة لكل نوع من أنواع المعرفة أو النشاطات البشرية التي يمكن أن يتخيلها الإنسان. ويمكن كذلك في الشبكة العثور على معلومات تقنية وفنية عن الإنترنت وبقية تطبيقات الكمبيوتر، مثلا الفلاش، الجافا إلى آخره. ومن نماذج هذا الموقع what is.com، هذا موقع مهم جدا، موقع مرجعي ممتاز يمكن المرتادين من البحث من باستماعنا أي مصطلح علمي قديم أو حديث أو اسم أحد المنتجات الجديدة أو الأساليب المستحدثة في عالم الكمبيوتر، ويتم عرض معلومات كافية وتاريخية عنه. وكذلك يستفيد مستعرض مواقع التقنيات الحديثة على الشبكة من رؤية التصاميم الفنية المعمولة في برامج التصاميم المتقدمة من تقنية الفلاش الحديثة التي توفر الدقة العالية والعنوان الكاملة وسرعة التحليل. وعلى سبيل المثال فإن هذا الموقع يقدم نموذجا للقدرة التقنية للفلاش في تكوين الأزرار والارتباطات بالموقع. فانظر إلى هذه التقنية الموجودة في هذا الموقع المعمول ببرنامج الفلاش. وبالمناسبة فإن الألمان من أكثر الناس تقدما في هذا المجال، وقد حازت عدد من مواقعهم على المراكز الأولى في التصميم في الفلاش على مستوى العالم. فالآن هذا الموقع يفتح بهذه الطريقة، وكل زر من هذه الأزرار يؤدي إلى معلومات. لو ضغط الإنسان على زر من الأزرار فستتغير الصورة وتتجه إلى عرض محتوى الموجود في هذا الزر. ومن النماذج العربية التي تظهر إمكانيات الفلاش أيضا في عرض اللمعان، هناك يوجد بعض المواقع التي تم تصميمها في هذا المجال مع قلتها. وهناك سلبية في مثل هذا، وهي الوقت الذي يأخذه موقع الفلاش في التحميل. ومن الأمور أو الخدمات التي تقدمها الشبكة أيضا خدمة الترجمة بين اللغات. فيقوم موقع babylon.com أو برنامج babylon بترجمة أي كلمة تظهر على شاشة الكمبيوتر تقريبا بين 11 لغة، وعندما يعثر على كلمة غير معلومة يديه يقوم بالاتصال بالإنترنت والدخول إلى مواقع مخصصة ويتم تحصيل المعنى لهذه الكلمة. يقول الله عز وجل في هذا الشأن في مسألة اللغات: آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وبالنسبة للغة العربية يقول موقع المترجم ترجمان.com بترجمة المحتويات النصية اللغة العربية، ولكنه لا زال يحتاج إلى المزيد من التطوير. إن الشبكة تقدم أيضا تحميلا فوريا للتحديثات في الأنتي فيروس وأنظمة الويندوز وغير ذلك، وحيث أن الفيروسات من أسرع برامج تطورا في العالم، فإن هذه البرامج تحتاج إلى تطوير مستمر وتحديث على جهاز المستخدم. ويمكن عن طريق الشبكة التعاون بين مجموعات كبيرة من الأفراد والباحثين والخبراء والهواة من أجل إنجاز مشروع كبير وإدارته بأقرب التكاليف. ومن أكبر الأمثلة التي حصلت على ذلك إنشاء برنامج نظام منافس نظام ويندوز، وهو ما يسمى باللينوكس، وقد قام بإنجازه 5000 شخص يضمون طائفة من أقوى مبرمجي الكمبيوتر في العالم. وهذا النظام نظام لينوكس مرشح لأن يخلق نظام الويندوز ويتفوق عليه. قام بإنشائه مجموعة من الأشخاص في العالم، دخلوا إلى موقع معين، طوروا هذا البرنامج وأضاف كل شخص إضافة بطريقة منسقة. يمكن كذلك عن طريق هذه الشبكة أيها الإخوة معرفة الأحباط في العالم، حيث تقوم كثير من المحطات العالمية ببث أحبارها عبر مواقعها على الشبكة بشكل نصوص وصور وأصوات وأفلام، ويمكن الحصول من خلالها في أي نحو على الأخبار الحالية ويتم تحديثها آنيا، كما تجد في موقع واشنطن بوست أو تجد في موقع associatedpress.com مثلا، حيث ترى الخبر في دقيقته ولحظته. ويمكن الحصول كذلك على أخبار هامة قد لا تنشرها وسائل الإعلام العالمية الموجهة حسب اتجاهات معينة. فيقوم بعض الهواة بنشر أخبار خفية وخاصة، كما فعل بعضهم في موقع يبين الأضرار العظيمة. هذا واحد كافر من عقلاء الكفار أو ممن عندهم نوع من الإنصاف عمل موقع يبين فيه الأضرار العظيمة على المواليد نتيجة إشعاعات الأسلحة النووية التي استخدمها بعض الكفار في بلاد المسلمين. ومع أن هذه اللقطات مزعجة، لكن لا بأس أن تتحملوا لتروا شيئا من تأثير الإشعاعات النووية التي استخدمت حديثا على المواليد في هذا الموقع Extreme Birth Deformations. فترى مثلا صورة الطفل مشوه الرأس، طفل آخر مضخم الرأس، طفل آخر لا تكاد تميز شيئا من ملامحه، طفل آخر أذنه أيضا مشوهة منتفف البطن، طفل آخر ولد تقريبا محترقا، طفل آخر فتحة كبيرة في ظهره، طفل آخر أيضا يعاني من تشوه كبير، وحتى هذا في الفم والعينين. هذه كلها من نتائج الإشعاعات النووية، وأيضا هذا التوأم لهذا التشويه في منطقة الفم، وكذلك هذا الآخر في ظهره ومؤخرته، وهذا أيضا في مقدمته، مقدمة وجهه. هذه كلها من تأثير الإشعاعات النووية، ولا شك أن هذا نوع من أنواع ظلم البشر للبشر، والطغيان الذي يحدث في الأرض، وهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما قال الله تعالى في شأنهم: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى أيضا في شأن مثل من يفسد هذا الإفساد: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ما عقوبة من فعل شيئا من هذا؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه لن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إن هذه الشبكة أيضا تقدم خدمة لطلاب الجامعات والمدارس والهيئات التدريسية، وتتابع تطورات العلوم وتخصصات الطلاب وشراء كتب التخصص وتسجيل المواد والحصص والساعات والتراسل بين الطلاب وتسليم الواجبات للمدرسين عن طريق البريد الإلكتروني وتحديد مواعيد المحاضرات. كل ذلك يتم عبر هذه الشبكة. وهناك مواقع متعددة، يعرف موقع pdf.com مسائل ومعلومات موثقة بأفلام وصور موجهة إلى المعلمين في مدارس التلاميذ بأسلوب شيق وتعليم. وأما موقع columbia.edu فهو موقع يقدم كافة المعلومات اللازمة لطلاب جامعة كولومبيا في نيويورك، ويشرح هذا الموقع مثلا الارتباطات، يقدم الارتباطات اللازمة المعلومات التي يحتاجها الطالب في الجامعة في النواحي الإدارية والعلمية والعملية وبرامج الدراسة والاجتماعات والندوات إلى آخره. فيمكن إذن خدمة الطلاب والباحثين والمدرسين في الجامعات عبر مثل هذه المواقع. هناك خدمة مهمة تعليمية، وهي المعاهد والجامعات للتعليم عن بعد. فمع تباطؤ القبول في الجامعات وارتفاع أسعار القبول وارتفاع أسعار الدراسة فيها، يتوق بعض الأشخاص لكي يدرسوا في جامعات، مثلا يدرسوا في جامعات عن طريق الشبكة. فهذا الموقع وهو موقع distancelearning.rit.edu يقدم 7 شهادات جامعية بالتكنولوجيا يمكن أخذها عن طريق الدراسة عن بعد، ويشرف عليها معهد روتشستر الأمريكي للتكنولوجيا. وهذه نموذج للتخصصات التي يقدمها أو يمكن الدراسة فيها، مثلا ماجستير في العلوم التكنولوجية، ماجستير مثلا في إدارة البرمجيات، ماجستير في الأنظمة الصحية، ماجستير في علوم مختلفة مثل الإحصاءات وغيرها، يمكن دراسة عن طريق هذا الموقع عبر الشبكة. ومن الأمثلة الإسلامية على هذا الجامعة الأمريكية المفتوحة والجامعة المفتوحة في أمريكا، وهي جامعة ذات منايب جيدة. يمكن عمل استعلام خدمات الاستعلام والحجوزات والفنادق والطيران وغيرها عبر هذه الشبكة، فتقدم معظم شركات الخدمات العالمية خدمات عن طريق الإنترنت، حيث قام كثير من الفنادق بتوفير خدمة الحج حول العالم وكذلك شركات الطيران. أما البحث عن عمل الأعمال في الشركات أو الأعمال المنزلية، فإنه يتواجد الآن مواقع كثيرة على الشبكة تحتوي على دلائل لفرص العمل المتواجدة وكذلك للسير الذاتية للباحثين عن العمل، ويوجد الآن منها عدد في اللغة العربية كما تجده في موقع job.messi.com وغيرها من مواقع الخدمات العربية. ومن الأشياء المهمة جدا فرص العمل الخاصة بالنساء عبر الشبكة، والتي لا تشترط خروج المرأة من بيتها بل تقوم بهذه الأعمال في منزلها مع أولادها. وهذا الشيء من أهم الفوائد التي يمكن أن تجنى من الشبكة بالنسبة لنا نحن المسلمين، حيث توفر المجتمع الإسلامي السلامة للنساء التي يحتاجن إلى العمل دون الخروج من المنزل، وبذلك تستطيع المرأة أن تكسب عيشها وتربي أولادها وتعتني بزوجها دون الحرج الحاصل من الخروج، وأن تمتثل قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن المواقع التي تعلن عنها مثل هذا موقع homeprofit.com، وهو موقع موجه نحو تشغيل النساء في بيوتهن. وفي الموقع المذكور قصة عمل إحدى النساء التي تحصل على $7,000 شهريا من عملها على الإنترنت فقط وهي في منزلها مع أطفالها. يمكن مثلا عن طريق التصاميم، الذي درس التصاميم أن يعمل يقدم تصاميم عن طريق هذه الشبكة وغير ذلك. وهم وركرز دوت كوم موقع آخر يقوم بتجميع فرص العمل في المنزل حسب تصنيف الأعمال، ويمكن عن طريقه البدء بالعمل مباشرة. كما يعرف أنواع الأعمال الموجودة مثل الكتابة والبرمجة والتدريس. وهذا يجعل الإنترنت مصدرا لفرص العمل حتى للرجال العاطلين، مما يساعد في حل هذه المشكلة. وكذلك يتم عن طريق هذه الشبكة الاطلاع على الدراسات العلمية والفضائية وحالة الصحر. ومن المواقع المشهورة في عالم الفضاء موقع ناسا دوت، وهذا الموقع فيه صور فلكية رائعة وحديثة ومعلومات جديدة وصور من الفضاء الخارجي مأخوذة بالتلسكوبات المتقدمة. كما نرى هنا صورة للشمس، صورة للشمس مأخوذة ومعاملة، هذه صورة حديثة جدا للشمس، تسبح الله عز وجل وأنت ترى مثل هذه المناظر. وهذه الصورة معالجة حتى ظهرت بهذا الشكل، وإلا فالأصل أنك إذا صورت الشمس تكون الصورة بيضاء. وهنا أيضا صورة أخرى للتجمعات الدخانية عالية الكثافة، ولاحظ أن التجمع الدخاني هنا قد منع الضوء من المرور خلاله. وكذلك صورة لإحدى التجمعات السجينية، صورة لإحدى التجمعات السجينية لصورة لإحدى التجمعات السجينية المرحلية لتكوين أحد النجوم العملاقة. وكذلك نرى هنا أيضا ناتج انفجار أحد النجوم العملاقة وبداية تكوين نجم جديد. ونرى صورة هنا لأحد أنذر المشاهد في الكون، حيث يظهر عدد هائل من النجوم في حالاتها التطورية كلها من بداية تجمع الغاز إلى نهايته، من بداية تجمع الغاز إلى نهايته، كيف تتطور وتتشكل النجوم من الغازات، وكذلك مراحل تكون الكوكب، كيف يتكون الكوكب كما يتبين في هذه الصورة. وهذه من أعقد الدراسات الحديث. والمراحل الأولى من تكون بعض النجوم في قديم النشر تقدمه هذه الصورة، الشكل كهيئة النشر فسميت بقديم النشر، تبين تجمعات الغبار الهيدروجيني في الفراغ على شكل أشياء مركزة في مواقع، وصورة مأخوذة بتقنية أشعة جامعة لإزالة الألوان الناتجة عن الطاقة العالية، والتي في مثالنا هذا تجاوزت 40 مليون مرة بالضوء المرئي. وتجد هنا كذلك صورة سالبة لأحد النجوم الزائفة التي بنظر كثير من الباحثين ما هي إلا تجمعات لعدد هائل جدا من النجوم، أو عبارة عن ثقب أسود. وكذلك هنا صورة لمراحل تجمع تم رصدها أيضا، وصورة أحد السدن الكونية المميزة تراها في هذه الصورة، والتجمعات الدخانية في مراحل تكونها، وصورة تدين روسيتا الذي يبعد عنا 3000 سنة ضوئية، وهذه صورة تحتوي على عدد هائل من المجرات الكونية. إن هذا كله أيها الإخوة قد جاء من هذه العدسات والأقمار الصناعية التي أطلقها البشر، وبعض المواقع تبث أولا بأول مثل ما يبث جاليليو من كوكب المشتري الذي بدأ في رحلته عام 95. لا شك أن هذا يذكرنا بما في قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموقعون، ويذكرنا كذلك بقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ومواقع النجوم كما قال المجاهد رحمه الله أماكنها ومشارقها ومغاربها. بعد هذه الجولة في فوائد الشبكة نخلص أيها الإخوة إلى أن الشبكة تحوي تقريبا العالم كله، ونظرا لضخامة هذا الاختراع فلا بد أن يكون لهذه الشبكة آثار على حياة الناس. من المتوقع أن تكون لهذه الشبكة آثار ضخمة، كما قال الباحثون بأنها ستكون أعظم أثرا على البشرية من اختراع التليفون في الثلاثينات ومن اختراع التلفزيون في الخمسينات والستينات الميلادية. فأما من الناحية الاقتصادية فالإنترنت أحد مظاهر العولمة الضخمة، ستؤدي في المنظور البشري إلى بقاء المنتجين الكبار وشركات الشحن واختفاء الوسطاء والمنتجين الضعاف، وفي المرحلة الثانية ستنشئ الشركات العملاقة الكبرى مصانع في دول العالم من توصل المنتج إلى المستهلك مباشرة، وبذلك تتحقق الطبقية المقيتة في انقسام العالم إلى منتجين بثراء فاحش ومستهلكين فقراء. وهذه السياسة للشركات الدولية الكبرى التي تقوم بالاندماج الآن لتهيمن على اقتصاد العالم مستقبلا، هذه السياسة للشركات الكبرى هي مخالفة وخلاف واضح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث أيها الإخوة قد جاء في صحيح الإمام مسلم مرتبطا بأمر آخر، وذلك في رواه جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباذل، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال النووي رحمه الله والمراد به أعم، والمراد به أن يقدم الغريب، أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع، يأتي واحد من البادية من مزارع بعيدة يأتي بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، لأن الفلاح والبدوي إذا جاء من الصحراء أو من مزرعته البعيدة إلى البلد فلن يقيم فيها، سيبيع السلعة ويمشي، فيقول له البلدي يعني ابن البلد اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى، لو تركه عنده ليبيعه على التدريج بأعلى ماذا سيحدث؟ الناس الذين كانوا من الممكن أن يستفيدوا من الشراء من ذلك البدوي مثلا بالسعر المخفض الذي يبيع منه يمشي ثم يبيع بعضهم على بعض حتى ينتقل إلى المستهلك، سيقتدي هؤلاء لأن هناك واحد من البلد سيأخذها ويتربص بها أعلى سعر ويبيع فيها ويبيع بذلك. إذن ما هي الحكمة من الموضوع؟ أن يستفيد أكبر عدد من المستطاع وتزيد مصادر الرزق لأكبر عدد من الناس وتخف الطبقية. قضية التجارة الإلكترونية بهذه السياسة للشركات العالمية ستؤدي إلى اختفاء المستطاع واختفاء مصادر للوظائف ومصادر للرزق، وهؤلاء كلهم المستطاع والوكلاء سيزولون وتوصل الشركات الضخمة منتجاتها إلى المستهلك مباشرة. فأين قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضا من بعض؟ نهى أن يبيع حاضر لبادل، لا يبيع حاضر لبادل، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هناك حكم إذا نبوية في هذه التوجيهات والأحكام. من التأثيرات المتوقعة مثلا في شأن المصارف بعد مدة من الزمن يمكن تختفي البنوك التي يدخلها الناس يوميا للتعامل تتحول إلى مقرات فيها أجهزة ضخمة وموظفين يشتغلون للتشغيل لمراقبة هذه الأجهزة فقط متصلة بالزبائن في بيوتهم ومكاتبهم يجرون بواسطتها سائر العمليات المصرفية من السحب والإيداع والبيع والشراء والتحويل عن طريق الشبكة، فلن تجد حاجة للذهاب إلى البنك عندئذ. وكذلك فإن الأعمال ستمارس من البيوت بشكل أكبر، فيمكن أن تتخلص أماكن العمل الحكومية ومقار الشركات تنشل، لأنه ليس بالضرورة أن كل الناس ينتقلون إلى العمل ويزمون العمل، لأن يمكن الموظف أن يعمل عمله من البيت عن طريق هذه الشبكة حسب نظام وخطة معينة. وبالتالي فإن سوق العمل سيتأثر، ستزدهر سوق العمالة البيتية، لعل هذا يساعد على الترابط بين أفراد الأسرة، وتتحول كثير من الأعمال المكتبية إلى البيوت. وسنجد كما سيوجد يمكن أن يوجد أسواق أماكن أو فرق عمل للنساء مكتورة دون اختلاط. أيضا من الأشياء التي ستحصل كما أشرنا زيادة أرباح المصانع على حساب الوسطاء، فإذا زالت الوكالات والوسطاء سيشتري المستهلك من المصنع مباشرة. الآن مثلا شركة ديل حققت أرباحا كبيرة عن طريق بيع أجهزتها مباشرة من المصنع إلى المستهلك أو إلى المستخدم مباشرة، بدل ما يأخذ واحد مثلا تاجر جملة كبير إلى تاجر جملة أقل إلى تاجر أجدجية إلى بياع في محلات مثلا. هؤلاء كلهم سيكسبون لأن الشركة تبيع إلى الشخص مباشرة، فتكون هناك تغيرات اجتماعية، حيث يقول الباحثون أن هناك تغيرات تفطر على الحياة الاجتماعية لمستعملي الإنترنت، لكنهم مختلفون. هل آثار ستكون على مستخدمي الشبكة أنهم سيصبحون أكثر انعزالا أو أقل انعزالا عن المجتمع؟ لأن بعضهم يقول بأن ظهور الشبكة وعكوف الناس عليها سيجعل هؤلاء أكثر انعزالا وانطواء على أنفسهم بفعل العكوف الطويل على الشاشات، بينما يرى البعض الآخر بأن فرصة الترابط مع عدد أكبر من الناس ستزيد. ونحن نقول نستعمل المفيد بالحدود التي تقتضيها الحكمة، وقاعدتنا الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. وبعد أن عرفنا شيئا من الفوائد في هذه الشبكة التي هي نعمة من الله على البشرية إذا استعملت فيما يرضي الله، ننتقل الآن الحديث على الجزء الآخر من الموضوع وهو الأضرار. أما الأضرار أيها الإخوة فحدث بالحرج العظيم والسوء الكبير والداهية العظم والداهية الكبيرة التي ستكتسح العالم. إن هناك أخطار شنيعة جدا وكبيرة في هذه الشبكة، وعلى رأس الأخطار أيها الإخوة الأخطار على العقيدة، وذلك في نشر الشرك والكفر في العالم، مواقع للتنصير ونشر أديان الملل المنحرفة، مواقع هائلة بتصاميم جميلة وعدد كبير من الروابط والمنشورات للفرق الضالة كالبهائية والقاديانية والباطنية وأنواع الصوفية وغير ذلك. هذا مثلا موقع للإسماعيلية الأغاقانية، الأغاقانية الذين يؤمنون بأن أئمتهم يعرفون من أمر المبدأ والمعاد ما حجبه الله عن العباد، ويقولون برفع التكاليف عن أهل الباطل المحض، ويصلون لإمامهم المشهور من نسل الطيب بن الآنف. وهذا موقع آخر لفرقة القاديانية الذين يقولون إن غلام أحمد القادياني نبي، وأن الحج إلى قاديان أفضل من الحج إلى مكة، وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس هو آخر الأنبياء وليس خاتم المرسلين. والنقشبندية الذين يقولون برؤية الله في الدنيا للولي، وأن الكعبة تطوف بشيخهم، وأن مشايخهم وأمواتهم وسيلة بين الله وخلقه، تبا لهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقولون بعشق الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذه صفحة رئيسية الموقع، وهذا يرى فيه شيخ الطريق المعمم الملتحي الذي يمكن أن يخدع هؤلاء السذج والبسطاء. من الأضرار أيضا إثارة الشبهات حول دين الإسلام، ويعرض موقع أنشر الإسلام عددا من النماذج القبيحة بزعمهم للمرتدين عن الدين الذين دخلوا في النصرانية. يقول دخل من الشرق الأوسط بشان وعبد الصليب وعمر المهدي ونحو ذلك، وأشياء ما نعرف صحتها، والقوم في احتمال كبير أنهم يكذبون، ينشرون شبهات كما تراها مطهرة في هذا الموقع عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم وتشكيك دينه. ونعرف هنا صورة مزعومة لواحد من الثقفاء المجانين الذي تجرأ أن يؤلف صورة بزعمه القرآن، يقول إني قبلت التحدي، يعني الله يقول فأتوا بصورة أنا جبت صورة. طيب هات ماذا عندك؟ قال صورة الوصايا ألف لام ميم ذال. شوف الفن يعني، الآن إذا كان حرف حرف حرف صار جاب صورة مثل صور القرآن، ألف لام ميم ذال. طيب إن رسلناك العالمين مبشرا ونذيرا، ماشي، تقضي بما يخطر بفكرك، لاحظ، تقضي بما يحصل بفكرك وتدبر الأمور تدبيرا، فمن عمل بما رأيت فلنفسه ومن لم يعمل، يعني بما رأيت القضية قضية آراء، أنت على حسب على كيفك، ألف فسوف يلقى عليك جزاء مريرا. ماذا قال الله تعالى في كتابه؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما. هذه الآية التي استدل بها شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لما عرضت عليه هذا المشهد، وقال كيف يقول هذا؟ فمن عمل بما رأيت، والله يقول لتحكم بين الناس بما أراك إيه؟ بما أراك الله. وهذا الكذاب يواصل يقول في كذبه، تنسخ ما لك أن تنسخ، مما أمرناهم به فقد سمحنا لك أن تجري على قراراتنا تغيير. فإذا النسخ هنا شيء متاح، وحسب ما يشتهي النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا قال الله تعالى في كتابه إذا غير نبيه شيئا بسيطا منه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاليم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير رحمه الله لو كان كما يزعمون أي محمد صلى الله عليه وسلم مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إليه وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة، انتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا بيمينه. قال ابن عباس في الوتين نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه، فإذا انقطع الوسيل مات الإنسان. فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. ولاحظ كيف يشوه هذا الكذاب مفهوم الجهاد في الإسلام عندما يقول قل لعبادي الذين آمنوا يغزوا من أراد. أي اتجاه على كيف ويقتلوا من أجل رزقهم. فالمسألة مسألة سلب، ومن لم يغز منهم أو إلى آخره. والله سبحانه وتعالى قال عن الهدف في القتال الذي أنزله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وشرك فيها كذلك من المواقع ما يسب الله تعالى وأنبياءه. وقد جعل أحد المواقع عنوانه واز بيس ذا جاي، هل كان المسيح شاذا؟ وكثير منهم يثبت كذلك. ثم الدعوة للانضمام إلى المنظمات المشبوهة مثل جمعيات عبادة الشيطان. فهناك موقع يدعو إلى اتباع الشيطان كما ترى صورته في هذا الموقع. هنا موقع يدعو إلى اتباع الشيطان وفيه كذلك أقسام تتعلق Great Wall of Evil، Evil Catholic Wall، وهكذا من سائر أنواع الدجل الذي يمثل هنا بهذه الجماجم والعظام. وموقع آخر يدعو إلى عبادة الشيطان أيضا United Catholic Front، ويطلب فيه من الشخص الداخل أن يسجل اسمه وعنوانه والبريد الإلكتروني، يرغب بالمراسلة، ما رأيه في الشيطان، كم عمره، ما رأيه في قرآن الشيطان ومنجزات الشيطان ونحو ذلك من الأشياء، استطلاع آراء الناس في هذه القضية. يعني قد نضحك على مثل هذه الأشياء، لكن يا أخوان هناك ناس في العالم سيتبعون. والله عز وجل قد قال يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان وهم قد عبدوه. وهناك مواقع تروج للسحر أيضا، وهذا موقع يعرض للسحر أو يحتوي على السحر. ومعلوم أن السحر في الإسلام محرم، بل إن السحر كما قال الله عز وجل كفر شنيع كما نستمع في هذه الآية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يظنون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب بدعهم كذلك. وكثير من التزعبلات الصوفية والترهات المبتدعة منتشرة في المواقع على الشبكة يتأثر بها المساكين والجهال، وإقامة الموالد وغير ذلك من الأشياء المنشورة التي تضل المغفلين وأصحاب الهوى. وأما الخطر على الدين والأخلاق والفضيلة والعفة فإنه أمر يندى له الجبين أيها الإخوة. إن نشر الفاحشة في هذه الشبكة أمر عجيب، يوجد على هذه الشبكة أكثر من 400,000 موقع تدعو إلى الفحشاء والإشاعة في العالم. ومما يدل على انتشار الفجور في هذه الشبكة أن أكثر كلمة تم استعمالها في محركات البحث على الشبكة كما أشار موقع yahoo.com هي كلمة شك الجنس ومشتقاتها وما والاه. وفي تقرير البي جي سي أن في أمريكا ما يقارب 200,000 مدمن مواقع إباحية على الإنترنت، وأن معدل زيادة هذه المواقع زيارة هذه المواقع 20 مليون زائر أسبوعيا، أرقام مخيفة. وفي هذا الواقع تجد الأشياء المهولة، 400,000 موقع وأكثر لا تمثل 1% من عدد المواقع على الشبكة. عدد المواقع الجنسية على الشبكة لا يمثل 1% من الشبكة، لكن يدخل عليه أكثر من 80% من مرتدي الشبكة. أكثر من 80% من رواد الشبكة يدخلون على 1% هذا. والعجيب أنه يعرف في هذه المواقع من أنواع الاتصال المباشر بغرف المومسات التي يدفع بها عن طريق البطاقات الائتمانية، وأنواع الفواحش واللواط ومواقعة البهائم كما نشرت الإحصائيات هم عن شيء يقولون له أنيمال سكس، 4 بهائم تمارس معها الفاحشة في المواقع: الكلب والحمار والقرد والخنزير. والعجيب يا أخي أنك إذا تأملت في آيات الله التي ورد فيها ذكر هذه الحيوانات تجد على سبيل الذم شب الله عز وجل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالحمار، فمثلوا كمثل الكلب الذي لم ينتفع بآياته، وكذلك مثل الله اليهود قردة وخنازير. وهذه البهائم التي تمارس معها الفواحش وتعرض صورها على هذه المواقع، وناهيك عما يكون من أشكال الجنس وأنواعه الأخرى، وقد وصلت آثار هذه المواقع إلى شباب المسلمين الصغار في المدارس المتوسطة، فصاروا يتبادلون الجسكات والإسطوانات القذرة فيما بينهم، ويتباهى كل واحد بمقتراته، وترسل المواد الفاضحة من الصور والأفلام المضغوطة عبر الجريد الإلكتروني، وهناك جهات مشبوهة خفية تقوم بهذا مجانا وترسل إلى أشخاص ليسوا ذوي صلة، وقد يرسل البريد باسم عادي غير ملفت للنظر. وعلى الشبكة دعايات تعتمد الجنس أساسا لجذب الزبائن، ومواقع الكاميرا خفية تعرض الفحشاء والمنكر. ومن استعمالات هذه الشبكة المدمرة للدين والأخلاق التواصل بين السابقين والفاسقات بعيدا عن الرقابة ودون خوف، فأصبحوا بهذه الشبكة لا يحتاجون للمخاطرة والانكشاف على باب المدرسة أو في أحد المحلات أو السوق لتبادل الصور والمعلومات وأرقام الهواتف، بل إنهم يفعلون ذلك عن طريق هذه الشبكة، ومراقبتها أمر صعب. فليست القضية مثل الهواتف العادية التي يمكن مراقبتها بهذا رخيص الثمن، يراقب تراقب مكالمات البيت بأكمله. وكذلك فقد أصبحت الأعراض في خطر أيها الإخوة، فلا يؤمن أن يبث بعض الفسقة والفاسقات مشاهد من المنزل ويكشف حريمه للأجانب. لقد عم انتشار الاتصال والتعارف المشبوه والمحرم عبر نظام ومواقع التخاطب كافي، وصرح 90% من الشباب في إحدى الدول العربية الذين سئلوا في الاستبيانات وأجابوا بأنهم يتحدثون مع الفتيات في الداخل والخارج. وإذا نوقش بعض المنوسة يقول أفعله للتسلية، أو يقول لا تخش علي إن التي يخاطبها كبيرة في السن ولها أولاد، ونحو ذلك من الأعذار السخيفة. وبالمعلومية فإن هذه الاتصالات قد تسببت في عدد من الحالات في الوقوع في الفحشاء عندما مشى كل منهما إلى الآخر بعد خطوة الكافية. وقد قالت امرأة وقعت في الخيانة عن طريق التخاطب إن زوجها هو الذي دلها على ذلك ليتخلص من إزعاجها بإحصانها بالتخاطب. فإن الغير على الأعراف، وانكاب الذكور والإناث على شركات الخدمة لعمل الاشتراكات البيتية حتى بلغ حال أن يسأل بعض الشباب المشتركين أحد بائعي الخدمة: هل أستطيع الدخول المواقع الإباحية؟ وهل يمكنني تخطي الحاجز الواقي أم لا؟ حتى لا أدفع فلوس على الفاضي. وبعضهم يشترك لمدة 3 أشهر للتجربة ليرى هل سيتمكن من المشاهدات أم لا. ويدخل بعضهم إلى مقاهي الإنترنت التي بدأت تتكاثر الآن، وهو لا يسمع شيئا في الشبكة لكن معه عنوان موقع إباحي كتبه له شيطان من شياطين الإنس، يدخل عليه شاهد مواقع العارية. وهذا يقودني الحديث عن مسألة مقاهي الإنترنت، وهذه مسألة حساسة ومهمة وينبغي الوقوف عندها. فقد صارت مقاهي الإنترنت وسيلة استثمارية وتطورت الامور الى افتتاح مقاهي للنساء والعوائل. وفي حديث مع بعض من يعمل في هذه المقاهي افادني بما يلي: 70% من القادمين في المقاهي جاءوا للتخاطب مع النساء والسكية المحرمة، وتدخل نسبة كبيرة إلى مواقع الفحشاء، وكثير من الشباب يحد من دخوله في البداية الجهل بها، ولكن الشياطين الإنس يخبر بعضهم بعضا، وتتعمد كثير من المقاهي مع الأسف ترك سجلات الزائرين السابقين دون مس، ليتمكن الزائر الجديد من الاطلاع على ما سبقه إليه من قبله في المواقع المحرمة. هذا إذا لم تتعمد ترك الطريق إلى بعض المواقع مفتوحا، بل وتخزن الصور على الذاكرة الصلبة في المحل، حتى إذا لم يستطع الشخص الدخول إلى ما يريد يراه على الجهاز دون فتح الفصل. وقد ضغط بعض رجال كتبة جزاهم الله خيرا نقرا في مليون صورة قذرة مبربة ومفارقة على أبواب البيت المختلفة، ويتغابى بعض الشباب كما يقول أحد العاملين الطيبين، ويطلب من العامل الموجود في المقهى أن يساعده في تخطي صفحة الحاجز الواقي إذا ظهره، ويقول: كيف أتخلص من هذه عندما تظهر له شاشة ممنوع الدخول التي ترتبتها مدينة الملك عبد العزيز مشكورة. الحقيقة أيها الإخوة، الحاجز الواقي الذي صنعته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشكورة، وقامت بجهد كبير للغاية لمنع المواقع الإباحية، وهم لم يغطوا كل شيء، ربما يكونوا غطوا الثلث، والثلث كثير، والمواقع تفتح يوميا، ولكن هناك متابعة، وتحتاج القضية أيضا إلى احتساب أجر، لأن يرسل كل واحد اطلع على موقع عنوان الموقع للمدينة لإغلاقه، ثم نجد هؤلاء الذين يستخدمون بالجدار الواقي يتذمرون ويقولون: متى نتخلص من هذا الجدار ومتى تنتهي هذه الوقاية؟ في تلك المقاهي توضع الكراسي والطاولات والأجهزة في وضعية بحيث لا يرى الشخص ما يفعله الآخر على شاشته، وربما جعلوا أماكن مغلقة تماما وحجرات منفصلة تؤجر بثمن أعلى ليأخذ الزبون راحته في الاستعمال والفرجة، وهكذا يروج الفساد. ماذا يريد هؤلاء وماذا يريد الله عز وجل؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لقد جرت هذه المواقع على أعداد من الشباب مفاسد عظيمة من التعرف على الرذيلة وسبلها والاتصال بأطراف حقيقية في القضية. وقد انهار بعض الشباب ممن كانوا أخيارا وانجلقوا في مستنقع المقاهي، وتاهوا في أوحال الرذيلة، وفي بعض البلدان صارت المقاهي وسيلة مباشرة للقاء أصحاب الشهوات من الجثيان والفتيات، وتعدت الآثار السيئة إلى الكبار. فماذا تقول في رجل تعدى 50 يدخل بعض هذه المقاهي ليفعل فعل المراهقين الأشقياء؟ بل وأدت القضية إلى ترك بعض الصلوات. وحدثني من أعرفه ممن يعمل في أحد المقاهي أنه جاءه شاب يغشى المقهى وطال لبسه فيه مرة بعد مرة، وقعد مرة من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 10 صباحا متى في شهر رمضان المبارك، وضاعت صلاة الفجر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا. في هذه المقاهي التي يحدث فيها رؤية هذه الأشياء الخبيثة وتبادلها وإرسالها، بل وحتى الإيذاء، واحد ولد عمره 10 سنين يدخل إلى مقهى يقول العامل: عندك فيروسات؟ في واحد بينه وبينه مشكلة أبغى أرسله فيروس. هكذا يقول هذا بهذه الوقاحة. فإذا نقول: أين رقابة أولياء الأمور على أولادهم؟ أين دور الآباء؟ أين هؤلاء من أولادهم الذين يذهبون بهم؟ وهناك ترتيبات إن شاء الله ستوضع لهذه المقاهي، خصوصا وقد صدر قرار رسمي بمنع تركيب الشاشة استقبال الإنترنت التي تتجاوز البروكسي كما يقولون، لأن في ذلك مفاسد عظيمة. وانظر يا أخي رحمك الله ما فعلت هذه المقاهي ببعض الأخيار فضلا عن التجاع والأشرار، وتأمل في آثار فتح الكافي شوب على الشباب والشابات. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب محاربة هذه المنكرات وأماكنها والسعي في منع استشراء هذا البلاء. ولما كانت القضية خطيرة لهذه الدرجة توجهت بسؤال بعض العلماء الأفاضل كالشيخ صالح بن فوزان والشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الله بن جبرين عن حكم فتح هذه المصاري، خصوصا إذا علمنا كما يصر بذلك كل متجرد عن الهوى أن مراقبة هذه المصاري من قبل صاحبها أمر متعذب أو شبه متعذب. بل قال لي أحد السائلين لو شعر الزبون أننا نراقبه فلن يأتي أصلا. فكان جواب علمائنا الأفاضل لحرمة فتح هذه المقاهي لأن ذلك إعانة على الإثم والعدوان وتمكين من الشر والفساد، ولذلك فإن على المستثمر المسلم أن لا يخدع نفسه بحجة واهية وأن يتأمل فيما سيقدم عليه ويعرف حق الله عز وجل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن مفاسد الشبكة أيضا نشر الأغاني، الأغاني بأنواعها وشركات الغناء العالمية في سباق لنشر الأغاني وتسويقها عبر الشبكة بإمكانات صوتية غاية النقاء، مثل تقنية MP3 فترى الولد واضعا السماعات على أذنيه تظنه يدرس وهو يتابع الأغاني والموسيقى عبر الشبكة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا من أمتي يستحلون المعازف، ولعن كذلك صلى الله عليه وسلم صوت المزمار، صوتان ملعونان مزمار عند نعمة. ونهى في الحديث الصحيح عن الكوبة، والكوبة هي الطبل، وأخبر أن أناسا سيبيتون على لهو وغناء يمسحهم الله قردة وقنابير من هذه الأمة وليس من بني إسرائيل. وكذلك فإن على هذه الشبكة دعايات للخمور وترويج المسكرات. تذكر إحصائيات شبكة ياهو أن 65% من إعلانات المشروبات الكحولية موجهة للأطفال. أما الميسر والقمار فهو أمر عجيب. مبالغ القمار في عام 96، مبالغ القمار عدد الأشخاص المشتركين في المقامرات عام 96 مليون ونصف. عدد المقامرين الآن على الشبكة 34 مليون إنسان يقعون في الميسر والقمار. بنهاية عام 2002 كما تقول الدراسات يتوقع أن يكون عدد المشاركين في عمليات الميسر والقمار على الشبكة 52 مليون شخص. في عام 97 تضاعفت المبالغ المستعملة في القمار والموظفة فيه 100% عن عام 96. وإحصائيات أكتوبر عام 99 تشير إلى تجاوز 840 مليون دولار في السنة في الميسر والقمار. وفي نهاية عام 2002 تشير الدراسات والإحصاءات إلى أن إجمالي سوق القمار سيكون 10 بليون دولار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونشأت في هذه الشبكة أضرار جسدية ونفسية، ومنها الإدمان وهو من الظواهر الخطيرة. وفي مقال من بريطانيا يزداد الاعتقاد أن الإنترنت باتت تستهوي البعض إلى حد الإدمان كما كان الأمر سابقا في التلفاز. وجاء في أخبار صحفية أن قاضيا أمريكيا حرم امرأة من حضانة ولديها لأنه رأى أنها مدمنة إنترنت ومنح زوجها حق الحضانة. وقال الشهود في المحكمة أن هذه المرأة نقلت جهاز الكمبيوتر إلى غرفة نومها بعد انفصالها عن أسرتها، ووضعت طفلا على باب الغرفة وبدأت تمضي معظم وقتها وهي على اتصال فوري بالإنترنت. وامرأة أمريكية أخرى عمرها 43 سنة أدى استخدامها للإنترنت إلى إفساد حياتها الإنسانية، فعلى مدى 3 أشهر ازداد اتصالها بالإنترنت حتى وصل مجموع الاستخدام ما بين 50 إلى 60 ساعة أسبوعيا، أي لمعدل 8 ساعات يوميا. واستغرقت بعض الجلسات أمام الشبكة 14 ساعة يوميا. وفي آخر المطاف صارت تشعر بالانصباب والضيق والتبرم والقلق عندما يتوقف تواصلها مع الشبكة، وصار هذا يحول دون قيامها بواجباتها الزوجية والأسرية ونحو أولادها، ناهيك عن العواقب المالية الخطيرة التي صارت تكلفها نحو 400 دولار شهريا. مراهق عمره 16 سنة يعيش مع والدته وصل وجهه إلى أكثر بكثير من المتوسط بسبب قضاء 70 ساعة أسبوعيا لصحبة الكمبيوتر منها 40 ساعة أمام الإنترنت. مشكلة الإدمان على الإنترنت وإضاعة الأوقات، وهذا أسوأ من التلفزيون بمراحل، حتى صارت هناك عيادات نفسية خاصة لمعالجة آثار الإنترنت. وتقول بعض الأبحاث إن الذي يمضي أكثر من 4 ساعات يوميا على الشبكة يعتبر طبيا من المدمنين. يقول أحدهم شاكيا حاله، واحد من المسلمين مع الأسف: مشكلتي أنني أقضي مع الإنترنت أكثر من نصف يومي، وهذا على حساب أبنائي وحقوق زوجتي. حاولت كثيرا أن أبتعد عنه أو أن أقلل من الساعات، ولكن دون جدوى، وحس به يسري في عروقي، وحسه كالإدمان. ماذا أفعل؟ تمنيت أنني لم أتعرف عليه، فزوجتي أصبحت لا تطيق الحياة معي، ولست بلائم لها. أبنائي لا أعرف عنهم إلا القليل، فأنا بالنسبة لهم كالغريب الذي لا يخرج من غرفته إلا ليأكل فقط. أسمع همسات أبنائي بالقرب من باب غرفتي وهم يقولون: بابا بس عند الكمبيوتر، ليش ما يوزينا بالألعاب مثل الأولاد؟ أحس بألم عميق. أعرف أنني مقصر كثيرا، لكنني لم أستطع أن أفعل من أجلهم إلا القليل. أحس بمعاناة زوجتي، أرقبها وهي تجلس وحيدة وحزينة بنظراتها يقفل الحياة، كأنها تريد الافتراق ولكنها لا تستطيع البوح بذلك، أو أنها تتحمل المر خوفا من الأمر، تحاول إرضاءهم. ولكن علاقات الاجتماعية بدأت تنهار بسبب إحجام عن كثير من الواجبات. لا أدري ماذا أقول، ولكن هذا الإدمان هو السبب في قصور العلاقة بيني وبين أسرتي، حتى لقيت لوم وعتاب الكثيرين، ولكن مع الأسف لا أستطيع أن أفعل شيئا. وقد أخذ هذا الإدمان أيها الإخوة أشكالا كثيرة، وصارت بعض صفات مدمني المخدرات تظهر على مدمني الإنترنت، مثل انحراف الرؤية والفهم، اشتهاء المدمن موضوع إدمانه الدائم المشتغف به، الألم الشديد عند المفارقة، الرجفة واضطراب المزاج والضيق والتأفف وحصول الاصطدام بين المدمن وبين من يعايشهم، فقدان الوظائف، الوقوع في الفواحش والميسر. وقد ذكرت دكتورة أمريكية في محاضرة عن إدمان الإنترنت ظاهرة جديدة لا يشعر بها عدد من كبير من الواقعين فيها، قالت أنها قد حضرت 5 أسئلة أو عدد من الأسئلة، إذا جاء الرد على 5 منها عدد من الأسئلة، إذا جاء الرد على 5 منها بالإيجاب يكون التشخيص أن الإنسان مصاب بحالة إدمان. مثل: هل هدد ارتباطك بالإنترنت وظيفتك أو علاقتك الأسرية؟ هل ترى في الإنترنت وسيلة للهرب من مشاكل حياتك اليومية؟ هل تكذب بشأن عدد الساعات التي تقضيها أمام الشبكة؟ إن إجابات هذه الأسئلة إذا كانت بنعم فيعني أن الشخص واقع في الإدمان، ومن أعراضه الأرق، إجهاد العينين، آلام الظهر والمعصم، وكثرة العكوف على الجهاز. لقد أضرت هذه الشبكة عند كثيرين في الحياة الزوجية، وهذه رسالة تبين شيئا من المصائب التي حصلت، وأكتفي بنقلها كما وصلتني من إحدى الزوجات في المسجد. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب بالخط العريض وأقول: الإنترنت هي مشكلتي مع زوجي، لقد كنا في سعادة وهناء دون مشاكل، وكان يغمر منزلنا ذكر الله، كان زوجي لا ينام عن صلاة الفجر، وكان يصلي كل فرض في وقته، وكان يخصص يوما في الأسبوع يتفقد فيه أحوال المساكين، ويذهب لزيارة أقاربه، ويتفقد أحوال المساجد، ويرى إذا كان ينقصها شيء أم لا، حيث أن الله بارك له في رزقه، وأصبح غنيا يساعد الناس في كل مكان. ولكن عندما دخل علي الإنترنت ابتلي به ابتلاء عظيما، عندما رأى تلك الصور، عندما دخل على الإنترنت ابتلي ابتلاء عظيما عندما رأى تلك الصور الخليعة مفاجرات يريدن الفساد للناس. والآن يا شيخ لقد تغير حاله جدا، أصبح لا يعرف صلاة الفجر وكأنها محيت من قاموسه، أما الصلوات الباقية أصبح يصليها في وقت متأخر ولا يصلي مع الجماعة. حاولت المستحيل أن أنصحه وبعدة طرق لكن دون جدوى، حتى أني قلت له: تزوج من امرأة أخرى، لكنه رفض بشدة وقال: لن أجد مثلك. وأنا حائرة ولا أدري ماذا أفعل. لقد يئست منه لأنه قال لي: لن أترك المشاكل ولا أستطيع الاستغناء عنها طول حياتي. والآن أصبح كل أميانه ووقته في ذلك الجهاز اللعين، ونسي كل ما يعمله من أعمال. طبعا لا يجوز أن نلعن الجمادات كما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بعد هذا الفعل القبيح. نسي كل ما كان يعمل من أعمال، ونسي كيف كان يقضي وقته، ولكن هيهات هيهات لمن غلبه الشيطان. معي الآن منهم ثلاثة أولاد، أريدهم أن يتربوا تربية صالحة، ماذا أفعل؟ إذا لم يساعدني فمن يساعدني في تربية أولادي؟ فأنا أريدهم أن يصبحوا صالحين، ومن حفظ كتاب الله، وأنا أجاهد نفسي معهم في كل شيء يرضي الله، ولكن إذا استمر على هذه الحالة لا أدري ماذا ينتظرنا في المستقبل. والمشكلة تطورت، لقد قال إنه سيحضر تلفزيون ودش ويشترك في القنوات التي تظهر الأفلام السريعة. لقد تطورت الحالة ولا أدري إلى أين سينتهي به هذا كله. أرجوكم ساعدوني، ماذا أفعل؟ هل أبقى معه وأتحمل أم ماذا أفعل؟ فأنا أصبحت لا أطيق، لأن أصبح في نظري إنسان منافقا. أرجو أن تكون الخطبة غدا عن الإنترنت ومشاكل العائلية، وتذكر قصتي هذه، وليتك تسجل الخطبة. وكثير من أخواتي عندهن نفس المشكلة، وأزواجهم يا شيخ يفعلون مثل هذه الأفعال القبيحة من إغلاق الباب على أنفسهم ولا يفتح لماذا. هذا كل ما أريد، وجزاك الله خيرا مشاهدة الرسالة وألفاظها وبيانها يغني عن التعليق عليها. وقد اشتكت عدد من الزوجات بأن أزواجهن الممتزمين قد انتكسوا بعد اشتراكهم في هذه الشبكة، ومما يزيد الأمر تعقيدا أيها الأخوة أن الاشتراك في هذه الشبكة ليس فضيحة كتركيب الدش أو كفضح المنزل، وهذا يقودنا إلى شيء من المقارنة بين الدش والإنترنت. القنوات الفضائية في الدش كم عددها؟ 400. كم قناة يجري في الدش؟ 200. أيما كان العدد قد انتبدى مئات آلاف الواقع. المشاهد للتلفاز لا يستطيع التخاطب المباشر مع التلفزيون إلا في برنامج محدد، الإنترنت تصاب في 24 ساعة. سرعة التخزين المباشر للمعلومات والصور وطباعة الأشياء المباشرة وسهولة التقاط أي شيء من المواقع التي يرتادها. ثم الدراسات تفيد بأن ثلاث أجهزة تندمج مع الكمبيوتر والهاتف النقال والتلفزيون بجهاز واحد، وتصبح الدش والإنترنت واحد محمول في أي مكان، يمكن يرى الشر والفساد بأنواعه. وانتظر، والله غالب على أمر، ولكن أيها الإخوة القضايا مخيفة جدا. على أي حال تقول إحصائيات أنفسية أن أكثر من 40% من المراهقين في أمريكا قد زادت مشاهدتهم للإنترنت على حساب التلفزيون. ومن أيضا السيئات الموجودة في الشبكة مواقع تدعو للانتحار، كما توجد مواقع تدعو للانتحار وتبيع الوسائل لذلك. وقد حدث أن قتل ولد نفسه لتعامله مع موقع يوجهه شخص قبيح عن طريق محادثة حية. ومن الأخبار التي نشرت طوكيو رويتر، قالت الشرطة اليابانية أن خدمة الانتحار عن طريق الإنترنت أدت إلى مقتل امرأة، كما أرسلت سبع شحنات من أقراص مواد سامة إلى آخرين. فسبحان الله، ما يوجد في هذه الشبكة من الشرور، ويتفاقد الناس بشخص مع أناس لا يعرفهم، لا يعرف أماكنهم، لا يعرف عناوينهم، لا يعرف عنهم أي شيء. والمخادعة وأساليب المخادعة كثيرة، ومن الممكن أن تدخل إلى موقع مفيد تظنه مفيدا فإذا فيه صور عالية. بل إن القراصنة استطاعوا اختراق مواقع مشهورة علقوا فيها صورا عالية. ثم التحقق من المعلومات صعب، ليس كل المعلومات الموجودة في الشبكة موثوقة. وإذا قال الشخص قرأتها في الإنترنت لا تظن أن هذه قضية منتهي منها ومفروغ منها. إن الأكاذيب والكذب كثير في الشبكة، يمكن لأي شخص أن يكتب أي معلومة ويقذف فيها أشخاص ويبثها عبر الشبكة أو في مواقع الفضائح والأسرار. وفي حديث الذين يعذبون في قبورهم لفت نظري لقراءة هذا الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ذكر رجلا يشرشر شده إلى قفاه ومنخره إلى قفاه يمينا وشمالا بأي شيء كلوب من حديد، ملك يمسك الكلوب ويشد من الجانب الأيمن إلى وراء، ومن الأنف إلى وراء، من يمين يسار، ثم يصح اليمين فيعود إليه، ثم الشمال إلى أن تقوم الساعة. هذا من عذاب القبر. من هو هذا الشخص الذي يشرشر إلى الوراء؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهو الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن يمكن أن تنشر عن طريق الإنترنت الكذبة فتبلغ الآفاق. وإذا كان الكذب نشره خطيرا عامة، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطير جدا جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس كذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، رواه البخاري. وعلى الشبكة انشر أحاديث مكذوبة. ومن أمثلة الأخبار المروجة على الشبكة الوصية المنسوبة إلى أحمد حامل مفاتيح خادم الحرم النبوي قديما قبل 200 سنة يوزعها بعض السعودية، تجد في كل شهر رجب سبحان الله تنتشر قصة هذه، وأيضا رؤية المنسوبة المزعومة المنسوبة إلى فاطمة عليه السلام، واللي ما يصورها 13 مرة ويوزعها يخسر تجارته ويمرض وتصير مشاكل عائلية وتطلق زوجته تحصل له مصائب، والغف المغفلون والسذج يصورون 13 نسخة، حتى أنني رأيت بخط اليد نسخا مكتوبة لأن الشخص الذي وصل إليه ما عنده هذا الشخص، فهم يوزعون. وهذه صارت لها مواقع على الإنترنت. من جملة الإيذاء الموجود في الشبكة التخريب، التعرض للغزو الفيروسي وقراصنة الكمبيوتر الهكر، ومن بواعث عمل الفيروسات ونشر حب الشهرة وإثبات الذات وإيذاء الآخرين. إن هناك تضييع للأموال يحصل كما يحصل بالبطاقات وغيره، وإن هناك إعانة على الحرام، مواقع تعلن عن كل مسروقة للبيع وأعضاء بشرية للبيع، عصابات تشتغل في هذا المجال على الكمبيوتر، ثم اختراق الخصوصيات وتجسس على الناس، وكوكيز توضع في المواقع تنزل على جهازك من حيث أنت لا تدري، لكي تجري له مسح الذاكرة الصلبة وتأخذ الموقع الذي دخلت عليه نسخة من جهازك وأنت لا تدري. وأما السرقة فهي جريمة عظيمة وفيها حد القطع موجودة في الشبكة، إمكانية اكتشاف كلمة السر أو رقم بطاقة الفيزا والتقاط الرقم وتسجيله في عملية تشبه التنصت على الهاتف، كما لو أنك تتكلم بالسماعة مع شخص فرفع شخص سماعة أخرى ودخل على الخط بينكما، فإذا يعرف ماذا يدور. يوجد برامج ساكن يقوم استخدام هؤلاء المخترقون ويصلون بها إلى أرقام البطاقات الفيزا، ويقومون ببرامج حفل التشفير ليحصلوا على هذه الأرقام فيسرقوا عن خلالها من خلالها. هذه قضايا منتشرة، لقد وصلنا في موقعنا في الانترنت أسئلة من هذا النوع. واحد يقول أنا قذفت إنسان بريء ونشرت في عدة مواقع، أنا قذف ماذا أفعل منها؟ كيف صحيح الوضع؟ واحد يقول أنا أخذت سرقة بطاقة فيزا واشتريت فيها مهبة ودفع شريفية، ماذا أفعل الآن؟ هذا مسلم أتاب، وكيف بالبقية؟ البداءة والتفاهة في ساحات الحوار، ساحات الحوار هذا يحتاج إلى إفراد موضوع خاص له، لكن في كثير منها أيضا تفاهات وثقافات وحباب وشتائم. بعد هذا العرض الأضرار أيها الأخوة، نطرح السؤال، يأتي السؤال الكبير: هل الفوائد أكثر أم الأضرار؟ وما هو حكم الاشتراك في هذه الشبكة؟ وما حكم الخالع إلى الجنة؟ من الصعوبة الإجابة على هذا السؤال بالنفي مطلقاً أو الإجابة مطلقاً. ومسألة الاشتراك من عدمه قضية لا بد من بحثها بدقة والعناية بصدر أحوال المشتركين للموازنة بين المصالح والمفاسد. ولكن هناك أمر قد نتفق عليه، وهو أن فتح الإنترنت والاشتراك فيها ينبغي أن يكون بقدر لمن يغلب على الظن أن يستفيد منها فعلا، كالدعاة والأطباء والباحثين ورجال الأعمال وموظفي الشركات، مع وجود أنظمة التصفية وترشيح المعلومات. أما فتحها للجميع لشبابنا وبناتنا في البيوت فخطأ عظيم. لقد أدرك بعض الكفار مخاطر الإباحية، ويعاني الأمريكان والأوروبيون من أثار الإنترنت على أولادهم، حتى طالب عقلاء بسن القوانين للحد من الإباحية على الشبكة. إذا يجب أن تكون الإنترنت للمتخصصين وأصحاب الحاجات، وليس للتسلية للمتخصصين وأصحاب الحاجات، وليس لعموم الناس، لأنه قد ثبت لدينا الآن أن فتح باب الإنترنت على مصراعي قد تسبب في مصائب كثيرة وويلات عظيمة، كما نشاهد في المراهقين بل وحتى المتزوجين في استعمالاتهم البيتية. هذا من جهة المفتاح. وأما من جهة التفاصيل فيجب العناية بأولا المعالجة الفنية، ومن ذلك فصل استخدام عامة الناس للشبكة ما أمكن على الخدمات العامة التي يحتاجون إليها. فمثلا إذا كان الشخص يحتاج إلى بريد إلكتروني فقط، لماذا يستخدم الشبكة كلها؟ إذا كان يحتاج برنامج الاتصال الصوتي، لا يحتاج أن يشترك في الشبكة كلها، فيستخدم ما يحتاجه فقط. وكذلك من المعاملات الفنية استخدام نظام القائمة البيضاء. هناك برامج تركب بروكسي خاص يركب على الجهاز ويغذى بمواقع معينة، لا يدخل على الولد أو الشخص البيت إلا عليه، الباقي ممنوع، لأنك لا تعرف إلى أين سيصل. ولذلك فإن إدراج عناوين مواقع معينة يسمح ولي الأمر لابنه مثلا بالدخول إليها فكرة من الأفكار إذا كان لابد أن يضعه في البيت. وكذلك الاعتماد على الشبكات الداخلية الخاصة في جميع الخدمات الممكنة، اللي هي الإنترنت، ثلاثة للمرور عبر الشبكة الدولية، وأخذ الاحتراز لإغلاق إمكانية ظهور الصور، وهذا حركة بسيطة بالمتقطع تغلق الصور بحيث إذا دخلت واستعرضت المواقع لو كان في صورة لا ترى. ثم عمل الحواجز الواقية وتركيبها، الحوائط الواقية أو الجدار الناري، وفيها برامج من أشهر سايبر باترول مثلا وغيره، مع رفع المستوى الفني وتقوية الحواجز في الأماكن العامة للرقابة وملاحقة المفسدين والمختلفين ومعاقبتهم، واعتماد وسائل الحماية البيتية مثل برامج التخفية التي أشرنا إليها سابقا، برامج الحجز مثل سايبر باترول. لابد أن نفهم فيها قضية أن الممنوع عندنا يا أخوان ليس كالممنوع عند أصحاب هذه البرامج. فمثلا أنت قلت أنه نختار مثلا سايبر باترول نركبه على الجهاز، ضابط التعري عندنا وعندهم مختلف. مثلا عندهم قد لا يكون ظهور الوجه والعنق والثدي وليس هو تعري، عندهم تعري فقط مثلا السوأساء، عندنا وجه المرأة وشعر المرأة ورقبة المرأة وثدي المرأة عورة لا يجوز النظر إليه. فهذه البرامج لا تخل لك كل شيء، وهذه البرامج على أصولها في الحماية من المواقع القذرة التي تغير أسماء أو تضع أسماء عادية، فلابد من المتابعة المستمرة. ثم لابد من الحذر من وسائل المضادة مثل قضية تغيير الأسماء كما قلنا، واستخدام مواقع مفتوحة للدخول إلى مواقع ممنوعة. وإذا قال قائل هل هناك وسيلة فنية مضمونة 100% لمنع الشر؟ فحسب ما وصلت إليه وطلعت عليه أن هذا لا يوجد، ما في وسيلة فنية مضمونة 100%. الوسيلة المضمونة 100% أيها الأخوة وشيء واحد فقط، مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وتأمل معي في هذا الحديث وطبق على الإنترنت اللي فيها مواقع وأبواب للمواقع، ستجد انطباقا عجيبا بين الحديث وبين مواقع الإنترنت. عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا أو لا تتعودوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلده، ويلك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلده. ذكر في أي موقع جنسي هذه الحالة الحديثة، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلده. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذا لا حل أيها الإخوة إلا مراقبة الله. وكذلك على كل من له قدرة على الوقاية وعمل البرامج لتركيب الحواجز أن يجتهد في ذلك درءا لما يمكن درءه من الشر، ما لا يدرك كله لا يدرك بعضه. وفي ختام هذه المحاضرة نجيب على سؤالين سبق طرحهما لأنه لا وقت للأسئلة حيث أنه قد تأخر المقام. السؤال الأول: ما هو مستقبل الإنترنت؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أبين أيها الإخوة اغترار البشر بأنفسهم. لقد اغتر بعض البشر بهذا الاختراع اغترارا كبيرا وتفاخروا به وظنوا أنهم بلغوا في العلم غايته، ولكن الحقيقة مذكورة في قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن الذين يتفاخرون بالإنترنت وهذا المخترع ويغترون به ذكر الله لنا حقيقتهم في كتابه عز وجل فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فلا يعلمون إلا ما يتعلق بالدنيا، وأما الآخرة فهم عنها غافلون. وأما جواب السؤال فهو من علم الغيب، لكن هناك احتمالات مخيفة ينبغي أن يعمل حسابه، مثل أن تتعطل الشبكة فجأة أو يسقط أحد أجزائها كما حصل قبل فترة وبلغت الخسائر مئات الملايين من الدولارات. وعندما عملوا أيضا، عمل هؤلاء القراصنة فيروسات تهاجم المواقع وتطلق أعداد كبيرة من الرسائل تزحم الموقع وتعطل الدخول عليه، فيمكن أن تتعطل الشبكة أو يسقط جزء منها. وإذا فكرنا فيما إذا ارتبط العالم كله بالشبكة وأصبحت الوظائف الحيوية في بلدان العالم عليه ثم انهارت الشبكة، ماذا سيحدث؟ إذا فكرت معي في هذا الاحتمال واشتقاق اسم الشبكة، شوف العجب العجب، لله أقدار بخلقه، ماذا سموها؟ وورد ويب. ما معناها؟ شبكة نسيج ايش؟ العنكبوت. ماذا تذكرك هذه التسمية عندما تسمع هذه الآية؟ فَأَمَّا يَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. أوهن البيوت بيت العنكبوت. وإذا قالوا الشبكة في نسيج العنكبوت فمعنى ذلك كما قال الشاعر: وكلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكما قال المثل: لكل شيء من اسمه نصيب، لكل شيء من اسمه نصيب. فمعنى ذلك شبكة نسيج العنكبوت أن فيها وهنا وضعفا، لقد ظهر هذا في سقوط أجزاء من الشبكة وفي الفيروسات التي خربت كثيرا، فهذا يعني هشاشة الشبكة وحوادث الاختراق والتخريب التي تعرضت لها المواقع المشهورة وغيرها تؤكد هذه الحقيقة. السؤال الثاني: ما هو واقع المستخدم العربي حاليا على الشبكة؟ سبقت الإشارة أن عدد المستخدمين العرب حاليا تقريبا 1.9 مليون في مقابل أكثر من 300 مليون مستخدم باللغات الأخرى. نريد كلام على قضية اللغة العربية على الإنترنت، يعني 300 مليون باللغات الأخرى، 2 مليون فقط من العرب. متوسط عمر المستخدم العربي 29 سنة مقارنة بالأمريكي 36 سنة. حسب إحصائيات سايبر أطلس، من إجمالي 360 مليون صفحة على الإنترنت فقط 127,500 صفحة عربية. 300 مليون صفحة بلغات أخرى، 127,000 صفحة عربية فقط. الصفحات العربية تمثل 4%، واليهود الأمة المسخوطة المغضوب عليها عدد صفحاتهم بالعبرية 198,000، أي أنها فاقت كل الصفحات العربية بأكثر من 70,000 صفحة. حتى نعرف أين نحن، أين نحن وأين موقعنا. والمستخدم العربي يعرفه ضعف اللغة الإنجليزية، ضعف المعلومات الفنية، قلة الأدوات التي تدعم اللغة العربية على الشبكة، قلة محركات البحث العربية وأدوات النشر العربية. ولكن مع الأسف أيها الإخوة، لما دخل بعض هؤلاء العرب إلى الشبكة ماذا فعلوا؟ أقاموا مواقع لأي شيء، صور الفنانين والفنانات، مواقع الأغاني العربية، النكت والطرائف المخزية، هذا ما فعلوا. وقليل منها الذي فيه الفائدة الجملة، ونحتاج إلى زيادة عدد المواقع باللغة العربية وزيادة عدد المواقع الإسلامية أولا، والجهود يجب أن تبذل في هذا المجال. وقد ظهرت محركات بحث عربية مثل ArabVista.com والمسألة لا زالت في طور في أولها. وبقي كلام مهم جدا عن استعمال الشبكة في الدعوة إلى الله. بقيت فقرة مهمة جدا، كيف يمكن أن نستعمل هذه الشبكة في نشر دين الله؟ ما هو الواجب على من يتقن استعمال الشبكة هذه في نشر الدين؟ نحن في آخر الوقت الآن، ولا يمكننا الدخول في هذا الموضوع الكبير، فلعلنا إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع في محاضرة قادمة مستقلة ومنفصلة. استعمال الإنترنت في نشر الإسلام والدعوة إلى الله وهداية البشرية، هذا ما سيكون موضوع المحاضرة القادمة بمشيئة الله.